أرجو توضيح ما هو المني والمذي والودي وكيف أفرق بينها وما الطاهر منها وما النجس. بالنسبة للمني هو يكون ماء أبيض وسخين، وبالنسبة للمذي يعني من الرجل يكون يميل إلى الصفرة وخفيف، والمني يخرج دفقا بلذة، وأما المذي فإنه يخرج من الشخص إذا وجدت بعض الأسباب، ولكنه لا يخرج دفقا بلذة. والمني كما سبق في الفقرة التي قبل هذا، المني طاهر، وأما بالنسبة للمذي فإنه نجس. أما الودي فإنه يخرج من الذكر، ولكنه يخرج ولا يحس الشخص بشهوة، بل قد يكون نتيجة مرض من الأمراض التي تصاب بها المجاري التي يخرج منها المني ويخرج منها المذي، تصاب هذه بأمراض فبعد ذلك يخرج منه الودي، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. وهو نجس أيضا؟ وهو نجس أيضا، نعم، كالمذي. كالمذي نعم. بارك الله فيكم. ويكفي منها غسل الأماكن؟ نعم. هذا هو ما سأل عن هذا، إنما سأل عن النجاسة والطهارة فقط. بارك وإذا الله. علم أنه نجس يغسله، ويغسل أيضا مثلا الذكر والخصيتين، ويغسل الذكر من أصله ويغسل الخصيتين، ويغسل ما أصابه من بدنه أو من ثوبه. نعم. ولا غسل عليه. ولا غسل عليه. بارك الله فيكم.